بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في مراتب الذنوب. أما مراتبها في الآخرة فله موضع غير هذا، وإنما الغرض هنا مراتبها في الدنيا في الذم والعقاب. وقد ذكرت فيما قبل هذا أن الذنوب التي فيها ظلم الغير والإضرار به في الدين والدنيا أعظم عقوبة في الدنيا مما لم يتضمن ضرر الغير، وإن كان عقوبة هذا في الآخرة أكبر، كما يعاقب ذوي الجرائم من المسلمين بما لا يعاقب به أهل الذمة من الكافرين، وإن كان الكافر أشد عذابا في الآخرة من المسلم، ويعاقب الثاني على عدالته مثل شارب النبيذ متأولا والبغاة المتأولين بما لا يعاقب به الفاسق المستسر بالذنب، ويعاقب الداعي إلى بدعة والمظهر للمنكر بما لا يعاقب به المنافق المستسر بنفاقه من غير دعوة للغير. فهذه أمثلة في الكافر والفاسق، وفي الفاسق وفي العدل، وفي المنافق والمؤمن المظهر لبدعة أو ذنب. وبينت سبب ذلك أن عقوبة هؤلاء من باب دفع الظالمين عن الدين والدنيا، بخلاف من لم يظلم إلا نفسه فإن عقوبته إلى ربه. هذا سبق شرحه في المرة السابقة. قال: وجماع الأمر أن الذنوب كلها ظلم، فأما ظلم العبد لنفسه فقط أو ظلمه مع ذلك لغيره، فإما ظلم العبد لنفسه فقط معاصي ليس فيها تعلق بحقوق العباد، أو ظلمه مع ذلك لغيره، معاصي وظلم يترتب عليها حقوق للعباد، فما كان من ظلم الغير فلا بد أن يشرع من عقوبته ما يدفع به ظلم الظالم عن الدين والدنيا، لأن هناك دعوة إلى الكفر، هناك دعوة إلى الكفر، دعوة إلى بدعة، هذا ظلم للغير في دينه، المعلن بفسقه قدوة وأسوة سيئة. لو أنه أغلق على نفسه بابا لم يعرف لم يضر إلا نفسه، لو فعل المنكر علانية ضر دين الناس وربما ضر دينهم ودنياهم، فلذا كان لابد أن يشرع من العقوبة ما يدفع به ظلم الظالم عن الدين والدنيا، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجعل السبب المبيح لعقوبة الغير التي هي قتاله أنهم ظلموا، وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صحيح، هذا خطأ. الآيات المذكورة: ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. يقول: فبين أن الظالم يعتدى عليه فلا عدوان إلا على الظالمين، فبين أن الظالم يعتدى عليه أي يتجاوز الحق المطلق في حقه، الحق الذي له لولا أنه ارتكب الذنب، الحق الذي لو لم يرتكب الذنب لكان هذا حده وحقه، معنى المطلق بمعنى الذي ليس له قيد أو ليس له ما يقتضي نقصه بسبب آخر، لكن حين اعتدى وظلم لم يعد حقه وحده مطلقا، لأنه أصبح مخدوشا بهذا الظلم الذي ظلم به نفسه. يقال هذا مسلم مطلقا، ولا يقال مسلم ظالم. إذن قيدناه، هذا الظالم اعتدى على غيره، إذن كان لولا هذا الاعتداء محفوظ الحق، لما اعتدى أصبح غير محفوظ هذا الحق. هذا الحق كان حقا له قبل أن يظلم، الذي يسميه الحق المطلق. يقول: فبين أن الظالم يعتدى عليه، أي يتجاوز الحد المطلق في حقه وهو العقوبة، وهذا عدوان جائز، كما قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقول بعضهم إن هذا ليس بعدوان في الحقيقة، وإنما سماه عدوانا على سبيل المقابلة، لما اعتدوا على سبيل المقابلة، كما قالوا مثل ذلك في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قالوا القصاص ليس سيئة، كأنهم نظروا إليه نظرة مطلقة، حتى يقولوا أو ظنوا أن معنى السيئة معنى المطلق، أنها سيئة معصية. نعم، هي لو كان الفعل مجردا عن كونه قصاصا لما لكان سيئة. يقول: هذا القول أنه ليس بعدوان وأنها ليست سيئة وإنما على سبيل المقابلة، أمر لغوي يعني، يقول: قول لا يحتاج إليه، فإن العدوان المطلق هو مجاوزة الحد المطلق. العدوان المحرم المنهي عنه الذي إذا أطلق كان مذموما هو مجاوزة الحد الذي لصاحبه حق لم يخدشه بشيء، وده معنى الحد المطلق. فإن العدوان المطلق هو مجاوزة الحد المطلق. فلان هذا إنسان صالح لم يرتكب محظورا، يصلي ويصوم ويحج ويحسن إلى الناس، من حقه ألا يعتدي عليه أحد، لكن حين فعل شيئا اعتدى به على حق غيره وأخذ شيئا من ماله، أصبح الحد الذي كان قبل ذلك ليس مطلقا، فإن يتجاوز هذا الحد الذي كان قبل ذلك مطلقا بأن نأخذ من ماله بمثل ما ظلم مال الآخرين، سمي هذا تجاوزا للحد السابق، تجاوزا للحد المطلق، فعند ذلك كان عدوانا بحق، مع أن المقصود أنه فقط مجاوزة للحد الذي لولا العدوان لما كان لنا أن نتجاوزه. يقول: هذا لا يجوز في حقه إلا إذا اعتدى، الذي لم يعتدي ليس هناك عدوان عليه، إذا اعتدى أصبح العدوان عليه جائزا بمثل ما اعتدى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، تجاوزوا الحد في حقه بالقدر الذي تجاوز به الحد في حقكم. يقول: فيتجاوز الحد في حقه بقدر تجاوزه، والسيئة اسم لما يسوء الإنسان، فإن المصائب والعقوبات تسمى سيئة في غير موضع من كتاب الله تعالى. يبقى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة يعني معصية، سيئة مثلها يعني يفعل به ما يسوءه بقدر ما أساء، يسوءه يعني يعاقب به. يبقى العدوان على من اعتدى حق، أو نسميه عدوان جائز، وكذلك سيئة جائزة، أي نفعل به ما يسوءه عقوبة له. يقول: والظلم نوعان: تفريط في الحق وتعد للحد. تفريط في الحق نقصان، تعد للحد تجاوز، عليه أن يلتزم مثلا بالنفقة بالمعروف على أهله وعياله، لم يؤدي ما عليه، هذا إيه؟ تفريط في الحق. ترك الصلاة، تفريط في الحق الإلهي. سأفطر في رمضان، تفريط للحق الإلهي. كل هذا تفريط لم يصل إلى القدر الواجب، لم يصل بما يلزمه إلى القدر الواجب، أو تجاوز تعد للحد جعله الله عز وجل لا يحل له أن يأخذ شيئا من أموال الغير، فتعد حدوده فأخذ أموال الغير. يقول: فالأول ترك ما يجب للغير مثل ترك قضاء الديون وسائل الأمانات وغيرها من الأموال. استلف من واحد قرض لم يرده إليه، تفريط، عدوان، ظلم، مع أنه كما ذكرنا لم يأخذ منه قهرا عنه، ولكن كان كونه اقترض ثم لم يرد يصبح بمنزلة ما أنه أخذ منه رغما عنه. يقول: والثاني اللي هو تعد الحد الاعتداء عليه مثل القتل وأخذ المال، وكلاهما ظلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، الذي يجد ما يغنيه فيماطل في الحق الذي عليه لا يؤديه في موعده يكون به ظالما لغيره. ومعنى آخر فسر به مطل الغني ظلم هو أن يكون المقترض أو الذي عليه الحق متوسط الحال أو فقيرا، لكن عنده ما يسدد، والآخر غني. يقول: فلان غني، يبقى مش محتاج فلوسي، يبقى لا أسدد له ما علي، سأسددها بعد حين. هو رجل غني لا يحتاج، هذا ظلم. كلا المعنيين صحيح، والأول أليق بالحديث وهو الأغلب الأعم، أن المقصود به أن يكون واجدا ما يكفيه وهو غني فيماطل في أداء الحق الذي عليه. ويؤيد هذا المعنى لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد الذي يجد القضاء يلوي ويعرض ويلتف حتى لا يسدد، فهذا يحل عرضه وعقوبته. يقول: فجعل مجرد المطل الذي هو تأخير الأداء مع القدرة ظلما، فكيف بالترك رأسا؟ إذا كان هو معاده يوم 5 فأخره هو واجد ليوم 10 يبقى ظلم، فكيف إذا لم يسدد له لا يوم 5 ولا يوم 10؟ هذا أشد ظلما. فكيف إذا أخذ منه زيادة؟ هذا اعتداء. يقول: وقد قال تعالى: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وأن تقوموا لليتامى بالقسط. قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة في حجر وليها فيريد أن يتزوجها بدون أن يقسط لها في مهرها، فسمى الله تكميل المهر قسطا وضده الظلم. تكميل المهر بمهر مثلها هو القيام لها لليتامى بالقسط، كونه يريد أن يتزوج منها بدون مهر مثلها لا يؤتيها ما كتب لها، تفريط في الحق، ظلم. يقول: وهذا في الجملة ظاهر متفق عليه بين المسلمين، أن العدل قد يكون في أداء أداء واجب، وقد يكون ترك محرم، وقد يجمع الأمرين. أن الظلم أيضا قد يكون ترك واجب، وقد يكون فعل محرم، وقد يجمع الأمرين. فإذا عرف هذا، وقد عرف أن العدل والظلم يكون في حق نفس الإنسان ويكون في حقوق الناس، ظلم نفسه في حق نفسه، ارتكب ذنبا فيما بينه وبين ربه، ظلم الناس، فهذا أيضا كذلك عدل مع نفسه فلم يظلمها، وعدل مع الآخرين فلم يفرط في حقوقهم ولم يعتدي عليهم. يقول: قد كتبت فيما تقدم عن القواعد وفي آخر مسودة الفقه كلاما كليا في أن جميع الحسنات تدخل في العدل، وجميع السيئات تدخل في الظلم، فإنه يتبين بهذا مسائل نافعة، منها أن أولي الأمر من المسلمين من العلماء والأمراء، ومن يتبعهم على كل واحد منهم حقوق للناس هي المقصودة الواجبة منه في مرتبته، وإن لم تكن مطلوبة من غير ذلك النوع ولا واجبة عليه، إذ وجوبها عليه دون ذلك. وكذلك قد تكون عليه محرمات حرمتها عليه مرتبته، وإن لم تحرم على غير أهل تلك المرتبة أو تحريمها عليهم أخف. تأمل كلاما غاية في الأهمية. إن أولي الأمر من المسلمين من العلماء والأمراء، تأمل كيف بدأ بالعلماء رغم أن المشهور أن أولي الأمر هم الأمراء، لكن ليبين دخول هؤلاء دخولا أولية، لأنهم يتولون الأمر. ويؤيد تسمية أهل العلم بأولي الأمر قوله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وإمرته مقطوع بها، ومع ذلك رغب في رد الأمر إلى أولي الأمر بعد رده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلم أن المقصود بذلك ليسوا أمراء وإنما هم العلماء، أعني في قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أن المقصود بهم العلماء. يقول: على كل واحد منهم حقوق للناس هي المقصودة الواجبة منه في مرتبته. يبقى الإمام ده إنما صار إماما ليؤدي وظائف معينة، مش موجود عشان يبقى صورة، ليس موجودا ولم توكل إليه المهمة ليستمتع بإذلال الخلق أو ليتحكم فيهم بما يريد، وإنما المقصود أن يؤدي واجبات معينة هي إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وإن لم تكن مطلوبة من غير ذلك النوع الذي من هذا النوع من الناس الذين هم ولاة الأمور. يقول: مثال ذلك الجهاد، فإنه واجب على المسلمين عموما على الكفاية منهم، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الجهاد في أصله واجب على الكفاية إذا قام به البعض، حتى وجدت المقاصد المطلوبة من الجهاد، وحتى يدفع الشر عن العباد والبلاد إذا وجدت قائمة طائفة تقوم بذلك سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع حتى لم يدفع عن بلاد المسلمين أو لم يجاهد أعداء الإسلام كان ذلك تفريطا وتضييعا لهذا الفرض الكفائي. يقول: مثال ذلك الجهاد، فإنه واجب على المسلمين عموما على الكفاية منهم، وقد يجب أحيانا على أعيانهم، يجب على الأعيان الذين يعينهم الإمام، يجب على الأعيان الذين حضروا الصف، يجب على الأعيان الذين نزل العدو ببلدهم ولا يمكن دفعه إلا بخروجهم جميعا. فهذه ثلاثة أحوال يتعين فيها الجهاد ويصبح فرض عين. قال: لكن وجوبه على المرتزقة الذين يعطون مال الفيء لأجل الجهاد أو كد، بل هو واجب عليهم عينا، واجب بالشرع وواجب بالعقد الذي دخلوا فيه. لما عقدوا مع ولاة الأمر عقد الطاعة في الجهاد، وواجب بالعوض، واجب بالشرع، واجب بالعقد، واجب بالعوض. فإنه لو لم يكن واجبا لا بشرع ولا ببيعة إمام لوجب بالمعاوضة عليه، كما يجب العمل على الأجير الذي قبض الأجرة، ويجب تسليم المبيع على من قبض الثمن، وهذا وجوب بعقد المعاوضة وبقبض العوض. يقول: المرتزقة يعني الذين يأخذون أرزاقا من بيت المال، ليس المرتزقة بالاصطلاح الايه المعاصر، المرتزقة دي كلمة فظيعة. المرتزقة الذين هم جنود لهم رزق من بيت المال، يعني موضوع الجيوش من زمن طويل مفرغون للعمل القتالي من أيام الجامية إلى يومنا هذا، بياخدوا مرتبات ثابتة عشان يفضلوا قاعدين مستعدين للإيه؟ للقتال إذا طلبهم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان المجتمع كله هو اللي بيجهد، كل الرجال البالغين بيجهدهم، ما كانوش بيعملوا فريق جيش وفريق مش جيش، لا ده كلهم مع بعض يأتي وقت الجهاد الكل يخرج. وظل هكذا أيضا في عهد الخلافة الراشدة، وأنه لم يكن هناك جنود مفرغين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجد بعد ذلك. هذا واجب بالشرع لأنهم أمرهم الإمام، واجب فرض عين عليهم لأن الإمام عينهم، ثاني شيء لأنهم عقدوا عقدا مع الإمام على جهاده، الثالث لأنهم يأخذون أموالا وهذا واجب بالعوض. يقول: كما يجب العمل على الأجير الذي قبض الأجرة، ويجب تسليم المبيع على من قبض الثمن، وهذا وجوب بعقد المعاوضة وبقبض العوض، كما أن الأول وجوب بالشرع وبمجرد مبايعة الإمام، وهو واجب أيضا من جهة ما في تركه من تغرير المسلمين والضرر اللاحق لهم بتركه ووجوب الضمان للمضمون له. فإن المرتزقة ضمنوا للمسلمين بالارتزاق الدفع عنهم، فاطمأن الناس إلى ذلك واكتفوا به وأعرضوا عن الدفع بأنفسهم، أعظم مما يطمئن الموكل والمضارب إلى وكيله وعامله. فإذا فرط بعضهم وضيع كان ذلك من أعظم الضرر على المسلمين، فإنهم أدخلوا الضرر العظيم على المسلمين في دينهم ودنياهم بما تركوه من القتال عن المسلمين الواجب عليهم، حتى لحق المسلمين من الضرر في دينهم ودنياهم في الأنفس والذرية والأموال ما لم يقدر قدره أحد. كلام واجب على أن المرتزقة الذين أخذوا الأرزاق من بيت المال يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. فظلم المقاتلة، ظلم الطائفة المقاتلة بترك الجهاد عن المسلمين من أعظم ظلم يكون. يعني ممكن ترك الشرطة واجبهم في تأمين البلاد من أعظم ظلم يكون. وأما إذا كان المقاتلة والشرطة لا يفرطون فقط بل يكونوا هم المعتدون، فهؤلاء قطع طرق. يقول الشيخ الدردير صاحب شرح مختصر خليل من علماء المالكية زمن المماليك في قبل معاهد محمد علي أو قريبا منه، في كتاب الحرابة وأمراء مصر من المحاربين، وراء مصر في ذلك الزمن، لأنهم يعتدون على النفوس والأموال ولا يغيث منهم عالم ولا غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما ذكرنا من قبل كلام شيخ الإسلام أنه حين يضيع الإمام ما وجب عليه أو يعتدي يكون بمنزلة مقدم الحرامية وقطاع الطرق، لأنه عامل عكس ما أقيم من أجله. هي بالضبط الشبيحة بتوع حافظ الأسد وعمر القذافي، ها مرتزقة بجد فعلا، مرتزقة في اصطلاح شيخ الإسلام تماما مختلف عن هذا تماما. يقول: فظلم المقاتلة بترك الجهاد عن المسلمين من أعظم ظلم يكون، بخلاف ما يلحق أحدهم من الضرر، فإن ذاك ظلم لنفسه، وكذلك ما يفعله من المعصية المختصة به كشرب الخمر. ممكن بيقول جنود بيشربوا خمر ده بيضر نفسهم، لكن مصيبة تانية أنه إيه؟ أنه يترك ما وجب عليه في الأمر العام. يقول: وكذلك ما يفعله من المعصية المختصة به كشرب الخمر وفعل الفاحشة، فإن هذا ظلم لنفسه مختص به، فعقوبته على ترك الجهاد وذمه على ذلك أعظم بكثير من ذمه وعقوبته على ذلك، على ذلك اللي هو على المعصية المختصة به. وإذا لم يمكن جمع العقوبتين كانت العقوبة على ترك الجهاد مقدمة على العقوبة على هذه المعاصي شرب الخمر وفعل الفاحشة، كما أن منفعة الجهاد له وللمسلمين قد تكون أعظم بكثير من منفعة ردعه، قد تكون أعظم بكثير من منفعة ردعه عن الخمر والفاحشة، وإذا استسر بذلك ولم يظلم به غيره، فيدفع هنا أعظم الفسادين باحتمال أدناهما. وفي مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، ويذم أحد هؤلاء أو يؤجر بما فيه من عجز عن الجهاد أو تفريط منه ما لا يفعله بغيره ممن ليس مرصدا للجهاد. يؤجر ويذم أحد هؤلاء أو يؤجر، نسخة في أخرى يزجر، ولعلها تكون أقرب، يذم ويزجر بما فيه من العجز أو تفريط منه، يؤجر لو أنه قام بجزء من الجهاد. لو على النسخة التي فيها يؤجر يعني من كان مرصدا للجهاد فقام بشيء منه يؤجر على ذلك، وإذا كان مرصدا للجهاد ولم يقم به يذم على ذلك بقدر ما فرط. وغيره لا يؤجر نفس الأجر إذا فعل، ده كلام كده، ولا يذم نفس الذم إذا فعل. وربما في الحقيقة قد يؤجر الذي ليس مرصدا أكثر، وقد يذم من يقدر على شيء أكثر، والله أعلم. يقول: وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة صورة ومعنى، صورة يعني حافظين القرآن ألفاظا، وحافظين السنة رواية، حفظ الكتاب معنى التفسير وبيان الأحكام والتفقه فيها، حفظ السنة معنا، شرح الأحاديث وبيان الحلال والحرام المتضمن فيها. يقول: مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة عموما على الكفاية منهم، ومنه ما يجب على أعينهم وهو علم العين، فرض العين الذي يجب على المسلم في خاصة نفسه، لكن وجوب ذلك عينا وكفاية على أهل العلم الذين رأسوا فيه أصبحوا رؤوسا أو رزقوا عليه يأخذون مرتبات أعظم من وجوبه على غيرهم، لأنه واجب بالشرع عموما وقد يتعين عليهم بقدرتهم عليه وعجز غيرهم، ويدخل في القدرة استعداد العقل وسابقة الطلب ومعرفة الطرق الموصلة إليه من الكتب المصنفة والعلماء المتقدمين وسائر الأدلة المتعددة، والتفرغ له عما يشغل به غيرهم. ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج. قل قولي هذا واستغفر الله. يقول: الذي يسر بالمعصية ولا يجاهر بها ليس هو أيضا ظالم للمسلمين، لأن ذنوبه قد تكون سببا في تأخير النصر والتمكين، هذا إذا لم يظهر ذلك فذنبه عليه، وسبب التأخير راجع إلى الذنوب المعلنة أكثر، والله أعلم وأعلم. ولكن هذا قد يكون ظلما لغيره بدرجة ما دون الأخرى. ما حكم استخدام المساجد في الدعاية الحزبية أو الانتخابية؟ الذي يعمل من أجل مصلحة نفسه ومن أجل دنيا يصيبها أو يدعو على غير منهج الحق لا يجوز له أن يفعل ذلك لا في المساجد ولا في غيره. ومن كان يدعو لإقامة الحق والدين ونصرة الإسلام فإن هذا من الدعوة إلى الله عز وجل في المساجد وغيرها. وإن كان جهل الناس بهذه القضية وظنهم أن الأحزاب والانتخابات هي على ما مضى من عهد الناس من أنها لمجرد جمع الأموال وأخذ المناصب، فجهلهم بهذا يدفعنا إلى أن نقول: اجعلوا هذا بعيدا عن ما هو داخل المسجد تنزيها له. ولكن الحقيقة أن هذا الأمر ما كان منه من حق يراد به إعلاء دين الله عز وجل، فالدعاية إلى ذلك دعاية إلى حق وغرض مقصود، لا يقصد به الشخص ليحقق مكسبا لنفسه، بل هي وظيفة من أصعب الوظائف ومن أشقها لمن اعتبر، ولا يتنافس في ذلك إلا من لا يدري خطورة الأمر، وإنما يكلف بها من كلف بها ثقلا عليه وحملا. وهذا هو الواجب. عمر بن عبد العزيز لما أعلن خلافته ولم يعلن لهشام بن عبد الملك أظن أو أحد أبناء عبد الملك استرجع كل منهما، والبيعة كانت على كتاب مغلق. لما مات الخليفة الذي قبله أوصى حيوة بن شريح أن يأخذ البيعة على من في الكتاب دون إعلان، ثم بعد أن يأخذ البيعة يفتح الكتاب، فأخذ البيعة على من في الكتاب، ثم لما فتح الكتاب وجدوا عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الذي قبله يعلم أن بني أمية كانوا لا يرضون بعمر، فأصر على أن تتم البيعة على من في الكتاب دون أن يعلن لتكون بيعة ملزمة. فأول ما فتح الكتاب استرجع عمر واسترجع الآخر، قالوا: إن لله وإنا إليه راجعون. عمر لأنه حمل، والتاني زعلان أنها ضاعت. فالذي يعني يظن أن هذا تشريف يعني لا أدري ما شأنه يعني من الخلل، فمسألة بقى ان انت تقول الدعاية للتخبات وتدعو للأحزاب في المساجد وللدعاية في المساجد، يا عم دي مصيبة يبتلى بها من يبتلى، فضلا ان تكون ان يكون الامر لاجل لا كلمة الله سبحانه وتعالى، ليس لفرد بعينه بل لطائفة هي من ابناء الدعوة. لكن كما ذكرنا يمكن ان يكون ذلك على ابواب المساجد، لكن لا شك ان هذا الامر دعوة الى الله في المجال السياسي. وأنت ترى الحرب الشرسة التي يعني تتعرض لها الأمة من أجل أن يفرض عليها دستور علماني وقيادة علمانية، والناس يعني لابد لهم أن يدفعوا هذا الأمر. فكون واحد يظن أن هذا الأمر شيء شخصي، هذا جهل منه. يعني الذي يقصد بذلك العصبية بالنسبة للأحزاب الإسلامية ذات الاتجاهات المختلفة، الذي يتعصب لأجل طائفته يذم على ذلك، ولكن الذي يريد خدمة المسلمين ونفعهم يمدح على ذلك. هذا الأمر مرد إلى النيات، أسيبه اللي بيلزق حاجة يعملها سواء ده أو ده، والناس يختاروا. يقول هل الحزب دون مفصل عن الدعوة السلفية؟ الأوراق لابد أن يكون فيها انفصال، لا يسمح بأن يكون هناك حزب ينتمي إلى شيء، ولكن حزب النور أسسه أبناء الدعوة السلفية. حكم تعدد الأحزاب السلفية في قدر من الاختلاف لابد أن يحتمل. وبعدين في الحقيقة الأحزاب السلفية ليست أحزابا كثيرة، يعني الذي أسس منها حزب النور وحزب الأصالة فقط، والأصالة يعني موجود في أماكن جغرافية محددة فقط يعني، وعندما يعني يتواجدان معا يتعاونان في نفس البقعة، لكن حزب النور موجود في أماكن مختلفة بفضل الله سبحانه وتعالى. صلاة الفجر عندهم في الرابعة والنصف صباحا، يصلي الصبح في هذا الوقت ويخرج العمل الساعة الثامنة ونصف، يعني بعد 4 ساعات من صلاة الفجر. قبل خروجه يصلي ركعتي الضحى لأنه لا يمكنه الصلاة في العمل. هل هذا الوقت مناسب لصلاة الضحى وأؤجر عليه أم أني أصلي الضحى في غير وقتها؟ قبل خروجه من أين؟ في الساعة الثامنة؟ وقت صلاة الضحى من بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، وهذا يقع في نحو 10 دقائق أو ربع ساعة إلى قبيل الظهر ب5 دقائق تقريبا. زانية حملت وأنجبت من الزنا وتابت إلى الله، تريد الزواج من أخ مسلم يحافظ على دينه، هل يجوز لها ذلك أو تخبره؟ لا تخبره أنها بكر، إن كانت ثيبا فلتستر على نفسها وتخبره أنها ثيب فقط، لا تخبره أنها زنت. طالما تابت إلى الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لا يلزمها أن تكون أن تفضح نفسها، بل لا يصح لها أن تفضح نفسها، تستر وتقول أنها ثيب بأي سبب من الأسباب. هل يجوز الأخ لديه سيارة أن يوصل النساء المتبرجات أو الأخوات إلى أي أماكن؟ شرط أن يعني أن تؤمن الفتنة في هذا التوصيل، وأن لا يعلم معصية، وأنصحه أن لا يأخذ المتبرجات إلا مع الدعوة. يعني إذا ركبت المتبرجة معه شغل شريطا أو أعطى كتابا أو نصح نصيحة مباشرة في الحجاب والتوبة إلى الله من التبرج. هل يجوز للمرأة الركوب في سيارة رجل أجنبي صديق للزوج أو معرفة ولا تعرفه بفردها دون محرم؟ العبرة في أن الطريق الذي يسيرون فيه هل هو طريق مسلوك مأمون لا يعد وجود المرأة في السيارة خلوة؟ ثم هل يقع بسبب الصداقة أو المعرفة حوار يكون مدخلا للخضوع بالقول أو للكلام غير المعروف؟ وهذا كثيرا ما يقع، ولذا لا ننصح بمثل هذا الأمر، خصوصا مع وجود صداقة أو معرفة تفتح بابا للحوار يؤدي ذلك إلى كلام وسلام ومعرفة ولقاء وتعود، يكون هناك ضرر خصوصا مع كونه شاب وشابة. نسأل الله العافية المسلمين. ركوب التاكسي ربما يكون أهون في بعض الأحيان وربما يكون غير آمن حسب درجة أمانة الناس في المحلة وحسب درجة زحام الطريق، فإن الطرق المسلوكة أأمن في درء الفتنة، الطرق الغير مسلوكة طرق في أطراف المدن والقرى. وأكد تأكيدا شديدا على عدم جواز ركوب النساء مع رجل منفرد، والتكتك مثل ذلك وهو أشد وأسوأ، رجلان وامرأة نعم، لكن في الطرق غير المسلوكة في أطراف القرى والمدن أنصح بمنع ذلك للأخوات تماما للنساء عموما، لأنه إذا كان رجلا صديقا له أغراهم الأمر بالفتك بالمرأة، وهذا متكرر مع كون الطرق غير مسلوكة. العايزة تركب مواصلات تركب الترمائي العربية النساء تمشي لغاية ما تروح لها وتمشي الحتة التانية، يتصرف وسيلة مواصلات آمنة معروفة لديها يتروح مشي. أقول قولي هذا واستغفر. يا رب انصر المسلمين في سوريا، يا رب فرج كربهم، يا رب اللهم أذهب عنهم غمة الطواغيت المجرمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين عصيتك، من طاعتك ما تولون به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر الله.